وايه في غير الرجل من الجوع؟ شيء عن بس كل اسمي محمد عبد الرحمن، دي حقهم ال دي اسمك بس، لكن انت صورة ال أظن أشرب ولا شيء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة كتاب فتح القدير للعلامة الشوكاني على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الاثنين السابع من شهر جمادى الآخرة لعام 43 و400 وألف، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 19 أو 10 من سورة البقرة. قال الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشك لقصد التخيير بين المثلين، أي مثلوهم بهذا أو هذا. وهي وإن كانت في الأصل الشك فقد توسع فيها حتى صارت لمجرد التساوي من غير شك، وقيل إنها بمعنى الواو، قاله الفراء وغيره. وأنشد: وقد زعمت ليلى بأني فاجر، لنفسي تقاها أو عليها فجورها. وقال آخر: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. والمراد بالصيب المطر، واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل. قال علقمة: فلا تعدلي بيني وبين معمر، هكذا سقتك رواية الموت حيث تصوب، حيث تصوب يا شيخ محمد. نعم، هنا يعني خطأ في التشكيل يا شيخ. نعم نعم. قال: وأصله صيوب، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأضغمت، كما فعلوا في ميت وسيد. والسماء في الأصل كل ما علاك فأظلت، ومنه قيل لسقف البيت سماء. والسماء أيضا المطر سمي بها لنزوله منها. وفائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لا يكون إلا منها أنه لا يختص نزوله بجانب منها دون جانب. وإطلاق السماء على المطر واقع كثيرا في كلام العرب، فمنه قول حسان: ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. وقال آخر: إذا نزل السماء بأرض قوم. والظلمات قد تقدم تفسيرها، وإنما جمعها إشارة إلى أنه انضم إلى ظلمة الليل ظلمة الغيب. والرعد اسم لصوت الملك الذي يزجر السحاب. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو، قال: ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالت صدقت الحديث، وذكر الحديث بطوله وفي إسناده مقال. قال القرطبي وعلى هذا التفسير أكثر العلماء، وقيل هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منها. وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين، وقيل غير ذلك. والبرق مخراق حديد بيد الملك الذي يسوق السحاب، وإليه ذهب كثير من الصحابة وجمهور علماء الشريعة للحديث السابق. وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة إن البرق ما ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب المتراكمة من الأبخرة المتصاعدة المشتملة على جزء ناري يتلهب عند الاصطكاك. وقوله، طيب شيخنا هل نستطيع أن نجمع بين القولين؟ إذا ثبت هناك الحقيقة العلمية فلا مانع من الجمع بين القولين، نعم إذا ثبت الحقيقة العلمية. أحسن الله عليكم. قال وقوله يجعلون أصابعهم في أذانهم جملة مستأنفة لا محل لها، كأن قائلا قال فكيف حالهم عند ذلك الرعد؟ فقيل يجعلون أصابعهم في أذانهم، وإطلاق الإصبع على بعضها مجاز مشهور، والعلاقة الجزئية والكلية، لأن الذي يجعل في الأذن إنما هو رأس الإصبع لا كلها. والصواعق، ويقال الصواقع، هي قطعة نار تنفصل من مخراق الملك الذي يزجر السحاب عند غضبه وشدة ضربه لها. ويدل على ذلك ما في حديث ابن عباس الذي ذكرنا بعضه قريبا، وبه قال كثير من علماء الشريعة، ومنهم من قال إنها نار تخرج من فم الملك. وقال الخليل هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد، يكون معها أحيانا قطعة نار تحرق ما أتت عليه. وقال أبو زيد الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد. وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة ومن قال بقولهم إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامها. قال وسيأتي في سورة الرعد إن شاء الله في تفسير الرعد والبرق والصواعق ما له مزيد فائدة وإيضاح. نعم. قال ونصب حذر الموت على أنه مفعول لأجله. وقال الفراء منصوب على التمييز، والموت ضد الحياة، والإحاطة الأخذ من جميع الجهات حتى لا تفوت المحاط به بوجه من الوجوه. وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم جملة مستأنفة، كأنه قيل فكيف حالهم مع ذلك البرق، ويكاد يقارب، والخطف الأخذ بسرعة. قال ومنه سمي الطير خطافا لسرعته. وقرأ مجاهد يخطف بكسر الطاء والفتح أفصاح. وقوله كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلام مستأنف، كأنه قيل كيف تصنعون في تارتي خفوق البرق وسكونه، وهو تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أهل الصيب. ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم بالزيادة في الرعد والبرق، إن الله على كل شيء قدير، وهذا من جملة مقدوراته سبحانه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قولي أو كصيب، قال هو المطر ضرب هو المطر ضرب مثله في القرآن. قال فيه ظلمات يقول ابتلاء، ورعد وبرق تخويف، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا، فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعل كلما أصابهما الصواعق يجعلان أصابعهما في أذانهما. من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما أو فتقتلهما، وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه، وإذا لم يلمع لم يبصرا، قام مكانهما لا يمشيان، فجعل يقولان ليتنا قد أصبحنا فناتي محمدا فنضع أيدينا في يده، فأصبح فأتياه فأسلما ووضع أيديهما في يده وحسن إسلامهما. فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة،

تعالى ووثقتم لنا كل موثقي أو موثقي. لا قال يكون تكون بالفتح أفصح، يعني كل عهد موثق. نعم. نعم. قال أي كف عن الحرب لنكف، ولو كانت لعل للشك لم يوثق لهم كل موثق. وبهذا قال جماعة منهم قطرب، وقيل إنها بمعنى التعرض للشيء كأنه قال متعرضين للتقوى، وجعل هنا بمعنى صير لتعديه إلى المفعولين. ومن قول الشاعر وقد جعلت أرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين لما هدني الكبر، وفراشا أي وطاء يستقرون عليها، لما لما قدم نعمة خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشا لهم، لما كانت الأرض التي هي مسكنهم ومحل استقرارهم من أعظم ما تدعو إليه حاجتهم، ثم أتبع ذلك بنعمة جعل السماء كالقبة المضروبة عليهم والسقف للبيت الذي يسكنونه، كما قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وأصل البناء وضع لبنة على أخرى. ثم امتن عليهم بإنزال الماء من السماء. قال وأصل ما ماوه، قلبت الواو لتحركها وانفتاح ما قبلها ألفا فصار ماه، فاجتمع حرفان خفيفان فقلبت الهاء همزة. والثمرات جمع ثمرة، والمعنى أخرجنا لكم ألوانا من الثمرات وأنواعا من النبات ليكون ذلك متاعا لكم إلى حين. والأنداد جمع ند وهو المثل والنظير، وقوله أنتم تعلمون جملة حالية، والخطاب للكفار والمنافقين، فإن قيل كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك قال ولكن لحيث قال ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون وما كانوا مهتدين صم بكم عمي. فيقال إن المراد أن جهلهم عدم شعورهم لا يتناول هذا، أي كونهم يعلمون أنه المنعم دون غيره من الأنداد، فإنهم كانوا يعلمون هذا ولا ينكرونه كما حكى الله عنهم في غير آية. قال وقد يقال المراد أنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم، وفيه دليل على وجوب استعمال الحجج وترك التقرير. قال ابن فورك المراد وتجعلون لله أندادا بعد علمكم الذي هو نفي الجهل بأن الله واحد انتهى، وحذف مفعول تعلمون لدلالة على عدم اختصاص ما هم عليه من العلم بنوع واحد من الأنواع الموجبة للتوحيد. وقد أخرج البزار والحاكم بن مردوية والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما كان يا أيها الذين آمنوا فهو أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فهو أنزل بمكة. وروى نحو ذلك عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني في الأوسط والحاكم صححه. وروى نحو أبو عبيد بن أبي شيبة وعبد بن حميد بن المنذر من قولي علقمة، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردوية وابن المنذر عن الضحاك مثله، وكذا أخرج أبو عبيد عن ميمون بن مهران، وأخرج نحوه أيضا ابن أبي شيبة وابن مردوية عن عروة وعكرمة، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الناس قال هي للفريقين جميعا من الكفار والمؤمنين، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله لعلكم يعني كي، وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله بن عتبة أنه قال لعل من الله واجب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه وناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا قال أي تمشون عليها وهي المهاد والقرار، والسماء بناء قال كهيئة القبة وهي سقف الأرض. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن الحسن أنه سئل المطر من السماء من السحاب قال من السماء. وأخرج ابن أبي حاتم وابو الشيخ عن كعب أنه قال السحاب غربال المطر، ولولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض والبذر. وأخرج ابن أبي حاتم وابو الشيخ عن خالد بن معدان أنه قال المطر ماء يخرج من تحت العرش فينزل من سماء إلى سماء حتى يجتمع في سماء الدنيا، فيجتمع في موضع يقال له الأبزم، فتجيء السحاب السود فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفندة فيسوقها الله حيث شاء. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة أنه قال ينزل الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير أو مثل البعير. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن خالد بن يزيد أنه قال المطر منه من السماء ومنه ما يستقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق. قال وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلؤا. وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابو الشيخ في العظمة عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصادفه الله حيث يشاء.